قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا ما يوعدون.

اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الكريم.